fakkii godhu illee yookaan ammoo argame ta'u illee ni mala. Fakkii godhu illee kamanamitti akkas hin argamin nama akkanaa du'aa isaan qeebalamtuu bayyamtu fakkii godhu illee ni mala. الحديث السادس عشر السادس عشر الخامس عشر هيا الحديث السادس عشر حديث نقول جهيسو عن ابي هريره رضي الله عنه ابي هريره عبد الرحمن بن صخري الراودي ثم رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا نمسيتك ابو الدرداء اللين يعني سفيان بن عبد الله الثقفي اللين يعني عبد الله بن عمر اللين يعني ربي بيك هايه ما الجد نبيين لا ينين ذلك فت ها قلت برا لي كيف اوصيني ما اوصيني ها يا يعني اللي كيف تم اوصيني الله اوصيني كبابا ها ده يا شيخ ها هي اوصيني اوصيني تعالى أوصيني نادامي أوصيني نادامي يا رسول ربي نادامي يدين قال للنبي أوصيني دلني على ما ينفعني دينا ودنيا ويقربني إلى الله عز وجل نادامي يا نبي وان دينا في دنيا في سبت الله بؤانا قفا وان الله تنديه سا من نادامي يا نبي ينان قال نبينا جري عليه الصلاه والسلام لا تغضب دلني يعني وني ان سيدام دلن سودي سو ان من دلني كنا من كم دلنوا دبا قربا اذا دلني ابو فادن دهمله ابا ربي لا فيزيك دلن سونا كيفت كون ابن جرى نرغم كم يقولوا دندا ان لا تغضبين اي لا تتعاطى اسباب الغضب وانت بدلن سو ست تهات لياتني جت ما يدن فردد مرارا فردد أي كرر الرجل طلب الوصية فردد أي قوله أوصني فردد ندر جيبت نمت ناداني زندر جيبت هدر جيبت نمت نبي الله لا لا تغضبي ما دل جيبت قال لا تغضب دلني جاني رواه البخاري خارج دي أغضب كانتو كان أمي ودلني نسبين ما أجيسو خمري دبو زنا دلغو يوكا كلمة كفري دبتو غضبن قوان قلقدو اتنا مجيس فنف ربي والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس دامي هيا لا تغضب الغضب بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم في الدرع الشيطان قلبي يزن ما دربو إذن دلنسون ذلك فيغلي القلب إيقون نيتو وجأي دويتنا مدلن نما دلني فول لسا كم ده إن دي متاني إيقو أني إسان توي تفوات إسان فولت فجأي فولة في إسان ملدت كنا فول لدي متاجا ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه إبدي أماء الكاتير نجينا قنا بيتوف دي وربما يقف شعره غرينا ما غريفين زيسا كنا دابت اللين لغيا وتدلني فدركي فهل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لا تغضب أي لا يقع منك الغضب إن دلن يجتم دلن ثم سرا أرقى من جدته لم يتدلن سوني سرا أرقى من يفقد من دن دوبة إيقا دلني إفك أبو فادا دامالي وان دلن سوني تأجى الجرة أو المعنى لا تنفي بالغضب لننظر أما الأول فإنه ضبط فإن ضبطه صعب لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا لكن لا مانع أن نقول أراد بقوله لا تغضب الغضب الطبيعي بمعنى أن توطن نفسك وتبرد الأمر على نفسك وأما المعنى الثاني وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق فينهى عنه لا تغضب إذن إن دلني دلن سون عادف فتين يودلن سون رأيكو ونمني برهبو مناتين في الرأب اللي سودان دا كلا تعبطين أما دلن سون عادف فتين دلن سون جد ديبسين دلن سون فين برسيسين يوكا دلن سون سوان إسين إتسي أجاج جندلقين ويسا دلن تسان مثلا أجيسي نسبين سنجتين أجيسين كلمة كفري دبت من دبتين نيتي هيك إن هيكين إذا لا تغضبين دلنسو إن عادف فتن دلنسو أكثر راننا عنه أما سوان دلنسون إتسي أجاج يكن دلقن يجد توجان والله أعلم. نعم. الحديث السابع عشر ذلك كان. وأما المعنى الثاني وهو أن تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق فينهى عنه. إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو هي نهي لما يقتضيه الغضب؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب. والمعنى الثاني لقوله لا تغضب لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد أن يطلق امرأته فنقول له اصبر وتأن. أيه. الحديث السابع عشر أكنك غضبا من الرؤوب بنيت مفتاح كل شر، شر ما رئيسا نما بنات يودا لني نما جيسو يودا لني ذين أنقل في نما غدو يودا لني خلما كفري دباسو كثير من ذلك أبوج آتي تنماني التبيس شجرة الوسواس تنهو تير هو أنا بيت هذا خير فلنسونا كثنا مغوتلون. أيه. الحديث السابع عشر حديث يقول أتربيسو عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه أبايا على الراوي فما شداد الموسي فما كان ذاته رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي الراوي قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان جداني نبينا جائبة هيا إن الله كتب الإحسان الله كتب أي أوجب واجب وذكر الإحسان تلا أولو على كل شيء وهم درت تلا أولو نمرت واجب وذكر على كل شيء أي في كل شيء ومرك ست تلا أولو واجب وذكر كتب بمعنى أوجب ولم يقل إلى كل شيء بل قال على كل شيء يعني أن الإنسان أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة بل هو في جميع الحياة. ثم ضرب أمثلة فقال جسون إحسان نكوني وان تقوت خصصا من حياة جيرين نمرة كبائج فلا أولو واجب وده في كل شيء وهم دفعت فإذا قتلتم أنا أفو يا جرنه إذا ربي قرتي وهم دفيتك فلا أولو واجب في ذلك وديه فإذا قتلتم أي ما يستحق القتل وأن أجيه فما هكذا تدك ويؤجيه سن فأحسن القتلة كيفية استأجيه سن سن الآيسة أجيه دفيت ويت لا لا سنرى أفورة فتقول القتلة هي أدبر القتلة فإذا قتلتم وأن أجيه هكذا تدك وانا جيسو نساء واجب تهدوك ويجيس تنفع سنو تلك القتلة كيفيات تجيب تنكي دفعه أرق الفت تنكيس رجمين بهاجة نما يقرتي فود إذن رأركم رجمي ورنين مالين لكان جيت لكان دفعه ويجيس تنبا تريوانا كرساسا وكان قرادة فادوتاتي تنتو رائفتاني تنهانمني برالي رتل علي جيلو فكس ورنين الجيش سامد آيسا زنكيسا رجمين بهاجا. والفرق بينهما أن المقتول قال لا يحل بالقتل كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا فنقول أحسن القتلة وكذا إذا أراد أن يقتل ثعبانا فنقول أحسن القتلة وإذا ذبحتم يوبر راتن الليل فأحسنوا بالآيسة الذبحة كيفيات قرات قتلا لن ترور الجيش كيفيات الجيش وان دفعين دوئي لالا سنتبون الجيش أكلا لتاولون قدنا وإذا ذبحتم يوغراتا إلا فأحسنوا بالآي سأدي بعتا كيفيات يوغراتا وان قرق أبا قد فيت جيسي هربا فتشيزون قراء وليحد أحدكم وإذا ذبح فنقول أحسن الذبحة وهذا فيما يؤكل فدرا فيما لا يؤكل وإذا قتلتم كنا مو فيما يؤكل يحسن الذبيحة الذبحة بكل ما يكون فيه الإحسان ولهذا قال ما أكملت كيفية قراءات الكنا يا نبي جنان وليحد أحدكم وليحدها لهتو يا لقال أيوك مرزان هادهتو أحدكم تكون جيزا شفرته أبلي إسا بالله إسا هادو إسا ولك أي السكينة وحدها يعني حكها حتى تكون قوية القطع يحكها بالمبرد مبرد مرد مردانك أو بالحجاري يوكان دكانك لقال بالله أنكرة تنزمال يعني أرسى أمي أو بغيرهما والنبراو كقراني مالتي لما أنا كي سماشني وهي كي ركاياني بالله وحلاك وطول لي مجرد غيرين قرتي مروتا في تكاكنو كبراو دانقا دانقا سبيل ما هي كما مروتا انكرو سيوك وليرشد بيحته والنبراو كبالله انكرا هيا murtu ko ragati ha murtu ko ragati wan tan karun jira takka gartan nilen smakan de mon jira kas godu barbada ayya wal yurih dhabihatahu wal yurih hafuraha bafat chisu dhabihatahu gurramtu izazani garte فأحسن الذبح بالسوسن تخنيت والرازات التون هذه تنقرتك أريك كثين دفتوان تنجيسيون سلالة أرجولة بدفيد إيه رواه مسلمون أكف قدو تكا أفور بافتشيسو قرامتو إذا أفور بافتشيسو قني دفيد جيزي تومو أكوريك ساريا في دي اللفان اندهيني فكو أفور بافتشيس هرقنار السيم ياريا في دن هكا أفور سنتي قديد وها إيهو واليوري إذا بيها تهون قن كان اللي أمس قرتي أول بقيدي لفان دهو لابو أمس قرتي سنين هادو زرق قراتو لابو بالله يو زرق قرتين بيكورين عزبا ميران سنين لي أمس بكا تككور رأيتي تغيران لي في ديكور رو لابو إنا قرتي ميران بوليسي زي تجيب تليقني كيسا وقرتين عزبا متدون دوين مناف زرقتي بالله قراتو لابو بكا تككور رأيتي تغيران رو لابو لفان دهو لابو يو سين دي بوكا باستيشان وباسو يو بيلا قفات سواتي كوني عجيسو وليريح ذبيهته كان مراد أكفاهاجيا يهورينا من ياتوتا هيا رواه مسلمون انتو ديس السلام ورينا من ياتوتا إلكانو مام غافا نماري وانتسا أكام قد أرى بسم الله إلهي ومكام من كل فيها ماده وأنه كتب الإحسان على كل شيء يسرى جران رحمة ربي مخلوقات إساتي وقت لا لا وأما رتيت ستي فلا أولو واجب ولبني آدم الرت وأدخل في ذلك الإحسان إلى شخص فدله الطريق وكذا إطعام الطعام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من القتل والذبح مجرد أمثلة يوجهك وأنا أجيب فمها فورة تتوقع أجيبتها تلتها كيفيات أجيبتها يو قراتن اللي وان استجمتني قراتن توكو كيفيات قراتن تلتا ايتونكم مثال ما في ملي احسان كان لمنك اللانت كان على سبيل المثال احسان كان من فايتوف ثانيا الحث على الاحسان في كل شيء لان الله تعالى كتب ذلك شرعه شرعا ثالثا انك اذا قتلت شيئا يباح قتله فاحسن القتلة وان اجيسا نسا حلال توتوك وان شريعا نسا اجيسو حلال قوت يوك اجيساتي كيفيات اجيسا تلج والنضرب لهذا مثلا فكيها قونو مي فكينا فيه وان شريعا اجيسا نسا حلال قوت اجيسا نسا تلج ويسون اكام يوك اجيساتي رجل آذاه كلب من الكلاب واراد ان يقتله سريت وزاقو دينامي اجيسو فت كيساو سري غراچ هريان دي سينا جيزا يتم فله توقم في قتله كرايتون اجيتو دندا اجيتا ساتلتو كاي يقتله بالرصاص رصاصا دا وما بدونتو او برب الرأس متى زاد قامبوليسو يوغام براتي يودندي او بإسقائه السم سمي وباسو ميدان وهي وكفو وهي سمي تتدربو تجدندو ايسو احسان قتلا ايشون اكنفا او بالسعقي بالكهرباء بدخانا انتقف زيوغان انواع كثيرة من القتل فنقتله بالاسحاب تم دبن سنين كيسا كرائر رلافتو أجيه من إساءته ليه إني أكذب مان أول لين أجيه وأسهلها كما قيل السعق بالكهرباء فكهرباء كانتها لا فمرت لأن السعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أي شعور لا تقل إنديك وإذا كما براتيه وإني لا وإن بين روحي كيسا دفت فيكون هذا أسهل شيء إرى لا فانخرادا كيف ينقترات تلتن خناجا ذكر شيخنا رحمه الله أن القتل بالكهرباء ليس قتلا بالناس كهرباء واجيس منزيم أبرازنا واقفاني الجيس إبدان الجيس تو كريان إبدان الجيس ردو تينن سنكيس تينو مجيانك استغنى من ذلك القصاص لكن فإذا قتلتم وان أجيت شاني سا حلال توتوكو أجيسا أجيس كنتي بيات أجيس كنتي أجيسو كان أجيسا قصاص من بس يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول نمان نما أجيسا كراهمتم اتراو لفكينا سنقمن نما قولي وداني فأحسن القتلا كان أجيسا فيه ودليل ذلك قصة اليهودي الذي رب رأس الجارية دليل لسني ماليو يتنما توقف يهوداتو إن ثلاثة كفاية وهي أفتتة في الرافرة الدائرة متى يزيك نجفة إيجا فغير ربوثي بلي إن دون يدوغ نمشالي كفاني في جني نما هدو في جني إن نقا نسيب تلاج إبالو يعني يهودي كما قالوان متى يزيك نجيت تيا نجيت تيا إسالي أكتما فدا يعني فأحسن القتلة جيسا إن بها جيسوكم فكساسا رابعا أن الله عز وجل له الأمر وإله الحكم لقوله إن الله كتب الإحسان وكتابة الله تعالى نوعان يديت وفيه الحديث الثامن عشر فتسا ذاتي ذي فقرتي زاني مستنم تيرجني قدو فأحسن الكتلات نجيل كان بها يتسي لقولنا قالوا كمريمان كم برباده غاري سنين حكمي براس كيسا كبره المون سنين وكي ساتا نقرات المون براج اتو مال تاديتو كيف سنزلت كي ايه النبي ذرن من قنادة وعجاب رحمن معاذ من قبل نبي كريما كم كابره غاري قول أبي ذرن من جبن من قنادة مقام ساتي وعجاب رحمن معاذ من قبل وعادي المجب الجر لما نزاو جيد خمايا رضي الله عنهما لكن راوي ربها جالك الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي راوي جيد خيا قال نبيين اتق الله عندك يا ما عندك يا ما